مائلا بقصده وإرادته عن كل ما يخالف التوحيد أو ينقصه. ولهذا كان هذا هو تحقيق التوحيد. ثم قال: ولم يكن من المشركين، لم يكن لا سابقا لا في اجتماعه ولا في عقيدته ولا في عمله، بعيدا عن الشرك. وقال جل وعلا مثنيا على بعض عباده: والذين هم بربهم لا يشركون، لا يقعون في من الشرك. فهذا من أفضل ما يفعله الإنسان، أنه لا يكون من المشركين ولا يقع منه شرك، وهذا تحقيق التوحيد. ثم ذكر من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، يعني في مجلس العلم، تعلم، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ يريد سعيد رحمه الله أن يبين الحكمة لطلابه لانقضاض الكواكب، يعني الشهب التي يرمى بها، أن الناس يعتقدون فيها اعتقادات باطلة، ما جاء في الحديث الآخر أنه رمي بشهاب والصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في مثل هذا؟ قال: نقول ولد عظيم أو مات عظيم. قال: إنها لا يرمى بها، لا لمولود أحد ولا لموته، ولكن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى العنان، يعني إلى السحاب، فيستمعون ماذا تقول الملائكة فيختطفون الكلمة فيلقيها الأعلى إلى من تحته إلى أن تصل من في الأرض، ثم يسرع بها إلى قرينه من الكهنة فيقرها بأذنه ويزيد معها 100 كذبة، فيصدق ذلك الكذب كله من أجل هذه الكلمة التي خطفت. وهذا يدل على حرص الشياطين بضلال بني آدم، وأن هذا هو نهجهم في كل وسيلة. وهذا الذي أراده سعيد رحمه الله. يقول حسين: فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني خاف حسين أنه إذا قال أنا أن يظن أنه يقوم يتعبد ويتهجد، فنفى عنه هذا. وهذا يدلنا على بعد السلف من الرياء والسمعة والمدح فيما ليس بالإنسان، لأن هذا من أكبر العيوب، بل هذا نوع من الشرك، مراعاة الناس وطلب مدحهم نوع من الشرك، يعني قصدوا بأعمالهم ارتفاع أنفسهم وإكرامهم وعلوهم على بعض عباد الله. لهذا نفى هذا. قال فقل: ثم أني قلت: أما إني لم أكن في صلاة. الإنسان لا بد أن يكون العمل الذي يقدم عليه بدليل، ولهذا قال له شيخه سعيد: فما صنعت لما لدغت؟ ماذا صنعت؟ فقال: ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني. والرقية كما سيأتي تعريفها هي القراءة بالنفس على المريض. فقال: ما حملك على هذا؟ يعني ما الذي جعلك تفعل هذا؟ الدليل لهذا ما هو؟ فقال: حديث حدثنا الشعبي. قال: ما حدثكم شعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي عين الإنسان الحاسد التي تصيب من وقع عليه الحسد، هي حق كما جاء في الأحاديث، العين حق، وإذا تسلتم فاغتسلوا، يعني. ثم قال قال سعيد شيخه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من عمل بعلمه الذي وصل إليه فقد أحسن. ولكن العلم درجات، منه ما هو أفضل من غيره، ولهذا جاء قال ولكن، هذا استدراك، استدراك على هذا الفعل أن هناك شيء أرفع منه أحسن. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، يعني عرضت عليك هيئتها يوم تأتي يوم القيامة، فهذا إما يكون عرضا في المنام أو تمثيلا في اليقظة، كما مثلت له الجنة والنار في المسجد ورأى ما فيها لما كان يصلي صلاة الكسوف، فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط هما العدد من التسعة إلى الثلاثة لا يزيدون على عشر، وهذا من العجب، كيف يرسل رسول معه بينات وآيات تدل على أنه رسول من عند الله، ثم لا يتبعه من الأمة إلا خمسة ولا تسعة ولا سبعة، والبقية كلهم يعرضون عنه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والنبي ومعه الرجل، هذا أعجب، والرجلان، يأتي معه إلا رجل واحد، والنبي وليس معه أحد، هذا سبحان، كيف النبي يرسل على قوم لا يتبع أحد؟ أنا أظن لو الشيطان يأتي إلى الناس بصورته الحقيقية ويعرفونه تماما أنه لا يعدم من مستجيب، بل يتبعه من يتبعه أو يتبعه أكثر الناس، أما الرسول قد لا يتبع أحد، لأن النفوس تعزف عن الحق والحق عندها مر فلا تريده، هذا مقتضى هذا الخبر. لهذا يأتي النبي القوم ويبقى عندهم وقتا طويلا يدعوهم ويأتيهم ببينات وآيات، ثم لا يتبعه إلا رجل أو رجلان، وقد لا يتبعه أحد أصلا. خرج لوط عليه السلام من قومه ليس معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به، وكذلك غيره من الرسل، إبراهيم عليه السلام خرج من قومه ليس معه إلا ابن أخيه لوط، هو الذي آمن به، ولم يؤمن به لا قريب ولا بعيد، بل اجتهدوا كل الاجتهاد في إحراقه لأنه حطم أصنامهم، فجمعوا له حطبا، بقوا وقتا طويلا يجمعون الحطب، ثم أججوه نارا فما استطاعوا يصلون إليها فرموه بالمنجنيق في النار، فقال الله جل وعلا لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت روضة يصلي فيها لله جل وعلا، ومع ذلك ما اعتبروا بهذا. كيف يعني الكفر المتأصل في بني آدم، يأتيهم الآيات الباهرة التي يقطعون قطعا أن الخلق لا يستطيعون شيئا منها وأنها صنع الله وحده، ثم لا يؤمنون. يقول صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم، يعني هذا يدل على أنه يرى من بعد ما يميز الناس، يرى سوادهم ويعرف أنهم من بني آدم ولكن ما يميزهم. ولهذا قال: فظننت أنهم أمتي لأنهم كثر. وهذا فيه فضل موسى وقومه، حيث استجاب له أعداد كبيرة من أمته، وقد أثنى الله عليهم وأخبر أنه فضلهم على العالمين، يعني عالم وقتهم وما قبلهم. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني في الآفاق في الأفق الآخر. ثم قيل لي في غير هذه الرواية: انظروا للأفق الآخر فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، يعني بكثرة الناس. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب، بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزله. صحابة من أحرص الناس على الخير وعلى السبق إلى الجنة، وصاروا يتباحثون فيما بينهم: أتظنون هؤلاء؟ قال من قال منهم: لعلهم من صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، هذا كلام من أكرم ما يكون، لأن الله اختار لنبيه أفضل الأمة، كما سبقت إشارة إلى هذا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس الذين بعثت فيهم. فهنا الخيرية مطلقة، خير الناس الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما في حديث سعد. فقال بعضهم: الصحابة قد وقع منهم الشرك، ولكن لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسألهم عما يخوضون فيه وما يتباحثون فيه. ففي هذا دليل على المباحثة في مسائل العلم، وإن كان هناك من إذا سئل يبين الحق، لأن المباحثة والمساءلة والمعاونة فتح للأفهام وتدريب على الوصول إلى فقه النصوص أو شيء منها، ولا بد. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه 4 صفات: لا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون بالطيور وغيرها، لاعتمادهم على ربهم جل وعلا وعلمهم بأن الله هو المالك لكل شيء، والطيور والحيوانات لا خير ولا شر عندها، ولا تعلم من الأمر شيئا، وإنما هذه ظنون كاذبة يلقيها الشيطان في نفوس من يميل إلى الشرك أو من يفعله. فالطيرة شرك، والطيرة معناه أنه يستدل إما بالطيران أو بالنعيب أو بذات الحيوان على أنه سيقع له كذا وكذا ويكون كذا وكذا. وأي شيء يقع للحيوان. ولهذا الصحابة لما صحب رجلا ابن عباس رضي الله عنه جاء غراب فنعب ينعب قال خير خير، فقال لا خير ولا شر، وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني، هذا من النكال، لأن المشرك لا خير فيه. وإن كان يعني الشرك ليس هو الشرك الأكبر ولكنه يقود إليه، وهو عند العلماء يقولون الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لأنه أعظم الذنوب. فالمقصود أن الطيرة أنها شرك، وسيأتي الكلام فيها مستوفى إن شاء الله إذا أراد الله. وقوله ولا يسترقون، يسترقون يعني يطلبون من يرقيهم، يسألون من يرقي. وهذا سببه أن السائل مفتقر إلى المسؤول، يأخذ إذا أعطاه شعبة من قلبه، والقلب يجب أن يكون لله وحده تعلقه وعمله يكون لله، فإذا أخذ المخلوق شيئا منه نقص التوحيد فلا يكون من السابقين إلى الجنة. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في هذا، أنه لأجل هذا. وقوله ولا يكتوون، ذلك لأن الكي ألم محقق والشفاء أمر مظنون، ومن أقدم عليه دل على حبه على الدنيا للدنيا وكثرة تمسكه بها، وأنه ليس من الراغبين في الآخرة والتوكل على الله كما ينبغي، فصار هذا نقصا في التوحيد. هذا هو الأقرب في معنى هذا. وقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفاء في لعقة عسل أو مشرطة جحم محجم أو كية بنار، وأنا أكره الكي لأمتي، هكذا أكره الكي لأمتي لأجل هذا. فالكي علاج مكروه، وفيه ما سمعتم من الذي يقدم عليه، ولا يدخل في هذا علاجات الأخرى مثل إجراء العمليات وما أشبه ذلك، وإن كان فيها ألم محقق، ولكن هذا خاص بالكي، بالكي في النار. وكذلك الأدوية الأخرى حتى اختلف الأئمة في حكمها، منهم من أوجبها يجب أن يتداوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحد وهو الكبر والموت، هذا لا بد منه. وقوله وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الجامع لما تقدم، يعني لتوكلهم تركوا هذه الأمور السابقة اعتمادا على الله. والتوكل معناه فعل الأسباب واعتماد القلب على مسبب الأسباب جل وعلا. قوله فقام عكاشة بن محصن وقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، هذا علم من أعلام النبوة، ولكن جاء في بعض الروايات اللهم اجعله منهم، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا أنه مستجاب، إما أن يكون دعاء وإما أن يكون خبر، يحتمل هذا وهذا. فإذا كان خبر فلا أشكال فيه، وإن كان دعاء فالله يستجيبه لنبيه إذا شاء، لأن كل الدعاء بمشيئة الله جل وعلا. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أتى بكلام ليس فيه خدش لأحد، لخلق أحد، أو لا، وفيه مندوحة عن السؤال للتخلص من ذلك. لما قال ذلك توقف الناس. أما قول بعض الشراح إن هذا الذي قام كان منافقا، هذا لا يناسب، لأن المنافق ما يقوم يطلب الأجر ويطلب الخير ويطلب المستقبل، لأنه كافر بما هو مستقبل، هذا بعيد جدا، بل هو قد يكون باطلا. ثم إن عكاشة بن محصن رضي الله عنه كان من شجعان الرجال، وكان جميلا، فبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارتد العرب صار مع خالد بن الوليد لقتال المرتدين، فقاتلوا طليحة الأسدي بنو أسد، هذه قبيلة كبيرة كانت في مع علو نجد ولكنها انقرضت لا وجود لها الآن، فتنبأ فيها طليحة واتبعوه، فكان هذا طليحة يكمن ويغطى في الحفاه ويقول أنه يأتيني الوحي، ولما جاء خالد مع الصحابة غطى ينتظر الوحي الذي يجيه، وقومه ينتظرون ماذا يقول لهم وماذا يأمر بهم، فأتته الخيل قالوا قبحك الله أنت وغطاك، وصلتنا الخيل وأنت لم تفتن بشيء، قاموا يواجهون الخيل فانهزم طليحة، فتبعه عكاشة وقال عيب عليك الهنزام، رجع إليه وقتله، فقتل بيده. ثم إنه يقولون إن طليحة تاب وأسلم واشترك في قتال الفرس في العراق فقتل شهيدا، فيكون هذا من الذين يدخلون الجنة القاتل والمقتول بإذن الله جل وعلا. نعم، في مسائل اقرأ. فيه مسائل، الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم، لأن بعضهم يدخل الجنة بلا حساب، وبعضهم يحاسب، وبعضهم يعذب، وبعضهم يدخل النار، وكلهم عندهم التوحيد، وكل هذا للتفاوت بالتوحيد. نعم. الثانية، ما معنى تحقيقه؟ نعم. الثالثة، ثناؤه سبحانه على إبراهيم لكونه لم يكن من المشركين. نعم. الرابعة، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك الذين هم بربهم لا يشركون. نعم. الخامسة، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، يعني لتمام التوكل ولما ذكر. نعم. السادسة، كون الجامع لتلك، يعني بس هذا يعني ليس مطلق ترك الرقية، وإنما المحذور طلبها من الناس كطلب المال، فهذا فيه نقص وخدش للتوحيد، لأن الطالب لا يخلو من ميل القلب إلى من أنعم عليه، كما قيل أنعم على من تشاء تكون إيش؟ تكون أميرة، هكذا يقولون، واغني عن من تشاء تكن نظيرة. كان هذا هو السبب والله أعلم. نعم. أما كون الإنسان يرقى نفسه فهذا قد يكون مستحبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره، وكان في كل ليلة إذا أوى إلى فراشه يجمع يديه كذا فيقرأ المعوذات وما شاء الله من الأدعية، ثم يمسح بها ما ناله من بدنه قبل أن ينام كل يوم كل ليلة. وقال لأصحابه لما سألوه عن رقى يصنعونها قال عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن تكن شرك. فهذا كله يدل على أن المقصود السؤال، سؤال الناس. وقد جاء ذم سؤال الناس في المال، بل جاء تحريمه تحريما شديد إلا في 3 مسائل فقط. قل لا تحل المسألة إلا من أصيب بفاقة، فيقوم 3 من ذوي الحجة من قومه يشهدون أنه أصيب بفاقة، تحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، إلى أن مغيات حتى يجد هذا الشيء. أو رجل أصيب بجائحة ساحت ماله، إما حريق وإما سيل يشيل ماله، أو ظالم يأخذ ماله، فتحل المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم تحرم عليه. أو رجل تحمل حمالات في سبيل الإصلاح بين الناس، فتحل له المسألة لئلا يتوقف الناس عن الإصلاح. ما عدا هذا فالمسألة خدوش وكموش في وجه صاحبها يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، وهذا خزي، نسأل الله العافية. ذلك لأن السائل يفتقر المسؤول، هذا يدخل فيه، هذا مثل ما سبق أن هذا هو الصحيح. نعم. أما يعني منع الرقية مطلقة فليس كذلك كما سيأتي. نعم. 6 كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم. 7 عمق علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. لا بد، هذا الجنة لها ثمن، وقد تكون غالية إلا على من يسر الله له هذا الأمر. ولهذا لما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة قال لقد سألت عن عظيم، سألت عن عظيم، وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه، ما هو على كل أحد، من يسره الله عليه. نعم. 8 حرصهم على الخير. يعني هذا حرصهم أمر معروف، حرص الصحابة على الخير فهم أحرص الناس عليه. نعم. 9 فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. الكمية والكيفية، عن الكمية الكثرة، والكيفية كون منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قد جاءت نصوص أخرى في غير هذا الحديث، إن الصحابة رضوان الله عليهم لما قال إن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة قالوا يا رسول الله ألا استزدت ربك؟ فقال بلى، استزدته فزادني مع كل 70,000. فما يكون كم العدد؟ مع كل 70,000 فيكون العدد 49,000,000. هذا كثير ولا قليل؟ فقالوا له ألا استزدت، في حديث آخر ولكنه ضعيف، هذا حسن الذي فيه أن استزاد مع كل 70,000 إسناده حسن. أما الحديث الآخر قال السلف أعطاني مع كل واحد 70,000، هذا ضعيف الحديث كما قال الحافظ رحمه الله، الضعيف لا يعتمد عليه. ولكن جاء في حديث آخر قال له أبو بكر يا رسول الله هل استزدت ربك؟ قال بلى استزدت فزاد حثيتين من حثياتي. وقال ألا استزدته؟ فقال عمر حسبك، إن شاء الله أدخل خلقه كلهم بحثية واحدة. فقال صدق عمر. هذا أمر آخر. على كل حال هؤلاء هم الصفوة والعلاة الذين ما خدش توحيدهم خادش أو نقصه منقص، فلهذا يسبقون بلا حساب. ولا يلزم أن يكون هؤلاء هم أعلى أهل الجنة، قد يكون من يحاسب أرفع منهم درجة، لأن المحاسبة تكون لمن كان عنده مال ومن كان عنده قيام بأعمال، يعني كمن يكون يعني له نظر على جماعة أو ما شابه ذلك، هذه هي التي يطول الحساب فيها، لأنه لا بد أن يسأل عن كل شيء. فجاء في السنن أنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفلاه. الشباب نعمة، نعمة كبرى ما تضيعها باللعب وبالأمور التي لا تجدي ولا تنفع، ما يقول بعضهم نروح نقطع الوقت، هذا تقطيع للقلوب. تقطع الوقت، الوقت لا قيمة له إذا استغلته. وكذلك يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، المسألة ما هي سهلة. وكذلك يسأل هل عمل بما علم، هذه الأسئلة التي يسألها الإنسان، هل تركت شيء؟ والله جل وعلا يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. المسائل مسائل القيامة في مواطن متعددة، أما الذي سلم. ولهذا جاء الثناء على من ليس عنده مال وصبر تسب وغير ذلك. يتصور الإنسان يقول، ولكن السعادة أن يدخل الإنسان الجنة، إذا دخل الجنة فقد سعد سعادة ما يتصورها. ثبت في الصحيح أن آخر رجل آخر رجل يدخل الجنة هو آخر من يخرج من النار من الموحدين، يحبس على شفير النار يشاهدها ما يستطيع أن يلتفت، إذا أخرج يطلع هذا من تمام العذاب، فيدعو يا رب اصرف وجهي عن النار فقد آذاني نتنها وقشبها، يعني حرارتها وريحها الخبيثة. فيقول له رب العالمين لعلك تسأل غير هذا، قال لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيصرف وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها، تصبر ولكن ما يصبر، ثم يدعو يا رب وصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول ويلك يا ابن آدم ألم تعط العهود أنك ما تسأل غير ما سألت؟ يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. والله يعذره لأنه يرى ما لا صبر عنه، ما صبر عليه ما يصبر. فيقول له أيضا لعلك تسأل غيرها، قال لا وعزتك لا أسألك غيرها. فيوصله إلى الشجرة، فيبقى ينظر إلى شجرة أحسن منها، يتصبر ولكن ما يصبر، فيسأل: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشكى خلقك. فيقول أيضا: لعلك تسأل غيرها. قال: كلا يا ربي، ما أسألك غيرها، هذا وعزتك لا أسألك غيرها. يقسم بالله قسم أنه ما يسأل غيرها، فيوصله إليها. إذا وصل إليها رأى الجنة، ثم ينفتح الباب أمامه أنه لا يمكن أن يصبر. يقول: يا رب، يا رب يدخلني الجنة. يقول له جل وعلا: أترضى أن يكون لك كل نعيم كان في الدنيا منذ خلقت إلى أن فات؟ هنا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: بلى يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك قال الرجل: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله جل وعلا إليه، يقول: ما أسخر بك ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول له: لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا أدنى أهل الجنة الذي يكون له كل نعيم في الدنيا منذ خلقت وعشرة أمثاله معه. هذا فكيف بمن يكون في درجات الجنة ويكون فوق؟ هذا شيء ما يعلم، ما يعلم نعيمه إلا رب العالمين. المقصود أن الإنسان يسأل ربه الجنة، ومع هذا ما يحتقر نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. يقول الإنسان: عملي ما أدري، لأن هذا فضل الله، إذا شاء أعطى بلا حساب وبلا مقابل. وكل الذين يدخلون الجنة يدخلونها بسبب أعمالهم، وليست أعمالهم جزاء. أما قوله بما كانوا يعملون، يعني بسبب عملهم، وليس كما يقول أهل الباطل أن الباء هذه باء العوض، وأنه يجب على الله أن يجزيهم بأعمالهم، كما أنه يجب عليه أن يعاقب المسيئين. هذا قول المعتزلة المبتدعة. الأمر كله بيد الله جل وعلا. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. نعم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من أعلام النبوة. نعم. سبق مش معنى عرضها، إما أن يكون في المنام، وإما يكون بالتمثيل في اليقظة، وهذا له نظائر. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، كل أمة تكون معلومة في الموقف مع نبيها إذا كانوا معه المؤمنون فقط، أما الكفار فكلهم جميع من أولهم إلى آخرهم كفر من لواحدة. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. نعم. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ثمرة هذا العلم يعني هذا الحديث، هذا الذي علمنا من هذا الحديث أن الإنسان لا يجوز أن يغتر بالكثرة كما يفعله كثير من الناس، إذا قيل له قال الناس كلهم يعملون هذا فأنا معهم، فلا ينبغي أن يكون الإنسان أمعة كما قال ابن مسعود. قالوا: كيف يكون معه؟ يقول: أنا مع الناس. بل يجب أن يستعمل علمه ويعمل بالعلم ولا ينظر إلى الناس. الحق ما يعرف بالناس، وإنما الناس يعرفون بالحق. إذا اتبع الإنسان الحق عرف به. أما يقول هذا الثمرة، هذا الثمرة ثمرة التعلم أنه يعمل بالعلم، وهذا أنه لا يغتر بالكثرة، لأن أكثر الناس على الضلال. نعم. السادسة عشرة الرقصة في الرقية من العين والحمى. السابعة الرقصة في العامة ليس بين العين والحمى، ولكن سيأتي أن المقصود بالعين بالرقية هنا أن الرقية من العين والحمى هي أنفع العلاج، وهي قد يشفى بسرعة في الحال بسبب الرقية، وإلا العلاجات الأخرى جائزة كما سيأتي. نعم. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول فعلم ما يفعلم، يعني هو القائل هذا علم أن الحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني. أحسن الله. الشكل ما يدل على ذلك. نعم. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم. الثامنة عشرة يعد السلف من عن كل هذه مبني على الفتح. نعم. وعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، يعني لقولها مع أني لم أكن في صلاة. نعم. التاسعة عشرة قوله تاسعة يا ابن الحلال مبني ذا المركب هذا مبني دائما. تاسعة عشرة، ثانية عشرة، رابعة عشرة، مبني على هذا التركيب ذا. يعني بعض الناس يعني يشك عليه اللحن ما يصبر، يقول اللحن ما يصلح، ويجب أن نتعلم الكلام في مخاطباتنا، لأن هذا مهم جدا. ما نفهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفنا اللغة العربية وطبقناها. ما كونك تقرأ ولا تطبق ما هو جيد. نعم. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. نعم. أعلام النبوة يعني دلائلها التي تدل على أنه نبي، مثل ذكر هذه الأشياء أمور غائبة يخبر بها لأن الله علمه ذلك، فدل على الله عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. نعم. العشرون فضيلة عكاشة أنه قتل شهيدا وقال إنك منهم، يعني تسلك إلى الجنة. نعم. الحادية والعشرون يكفي أن كونه شهيدا، قتل شهيدا، يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أفضل ما تعطيه عبادك المؤمنين، فقال له إذن تقتل في سبيل الله، يعني هذا أفضل ما يعطى من سبيل أن يقتل في سبيل الله. نعم. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، يعني لقول سبقك بعكاشة، المعاريض يعني الأمور التي تكون ليس فيها صراحة في الرد أو في المقابلة وتكفي في الجواب، الرسول كان يستعملها صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يغزو إلى جهة صار يسأل عن الجهات الأخرى المقابلة، فإذا سمعه سامع ظن أنه يروح إلى هذه الجهة وما يذهب إليها حتى لا يعلم به الكفار فيستعدون له. وكذلك لما سأل عن عدد الكافرين قال لا أخبرك حتى تخبرني ممن أنت، قال إذا أخبرتنا أخبرناك، فلما أخبره قال ممن أنتم؟ قال نحن مما، هذا حق، الناس كلهم خلقوا من ماء، أنور وتركه. نعم. الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. صلى على رسول الله. نعم. باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال: باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك من ناحيتين: الأولى عظمه، لأنه من مات عليه يكون من أهل النار، هذا يجب أن يخاف منه. الثانية كثرة أنواعه وخفاءها على كثير من الناس، فمن هاتين الناحيتين يخاف من الشرك. ولهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم خليل الرحمن يسأل ربه أن يجانبه الشرك وبنيه، فكيف بغيره؟ فقال الناحية الأولى ذكر في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا جاء في آيات من كتاب الله، آيتين في سورة النساء وآية في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهذا يخاف منه، لأن الإنسان قد يقع في شرك وهو لا يدري، وقد يقع في أمور من أنواع الشرك وهو لا يعرفها فيخاف منه. وقول الله جل وعلا وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هذه مصدرية، والمصدرية عند الأصوليين مدلولها من أدوات العموم، يعني كلما دخلت عليه عام. فلهذا كثير من العلماء يقول هذا عام في الشرك كله، إنه لا يغفر صغيره وكبيره، لقوله أن أي يشرك به شيئا، لهذا المعنى. وهذا من فائدة يعني معرفة معاني الحروف ومعاني. ومنهم من يقول الشرك الأصغر كسائر الكبائر هو تحت المشيئة، ولكن الذين يقولون أنه لا يغفر ليس معنى هذا أنهم يقولون أنه يخلد في النار، ولكن يقولون أنه لا يغفر لصاحبه بل يعذب عليه. والعذاب يقولون قد يكون في الدنيا بمصائب وما وأمراض وغير ذلك، وقد يكون في القبر ويكتفى به، وقد يكون إذا لم يفي ذلك يكون في الموقف شدة الوقوف وغير، لأن الموقف يختلف الناس فيه. وإن لم يفي هذا كله أدخل النار ثم أخرج إلى الجنة. أما إذا يعني الشرك الأصغر ما يكون صاحبه خالدا في النار، ولكنهم يقولون إنه ما يعفى عنه إذا مات عليه بلا توبة، كالشرك الأكبر إذا لم يتب قبل الموت فإنه يكون في النار. أما الأصغر ما يلزم أن يكون في النار، ولكن يعذب عليه، لأن الله أخبر أنه لا يغفره لصاحبه، بخلاف الذنوب الأخرى فإنه أخبر أنها تحت مشيئته، ومعنى هذا أنه إذا شاء عفى عنها بلا عذاب، وإن شاء عذب عليها مثل الشرك الأصغر، ثم بعد ما يأخذ جزاءه يدخله الجنة. فالمعنى أن الشرك الأصغر ما يجعل الإنسان كافرا، كما تقوله الخوارج والمعتزلة ونحوه. هذا لا يعني يجب أن ينبه عليه، لأن الناس بعض الطلاب قد يفهم أن قولنا كثير من العلماء يقول أنه لا يغفر أنه يكون خارجا من الدين الإسلامي، هذا ليس مقصوده. أما قوله الخليل، الخليل يعني خليل الله، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، وسميت خلة لأنها تتخلل القلب كله ولا يبقى فيه موضع لغير الخليل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله. يعني الخلة ما تقبل المزاحمة. وبعض الناس يعتقد أن المحبة أعلى من الخلة، وهذا خطأ. الخلة هي أعلى شيء، أعلى مراتب المحبة. قال: واجنبني وبني أن أعبد، يعني اجعلني في جانب بعيد عن الشرك. الشرك يكون في جانب وأنا في جانب آخر بعيد. وقوله وبني، بني وكذلك البنات، هو دعوة تعم الذرية، وقد استجاب الله له وجعل كثيرا من ذريته مجانبا للشرك، ولكن كثيرا من ذريته كفروا، لأن ذريته العرب كلهم من ذريته، وكذلك الروم من ذرية إسحاق، كثير منهم كفار. ولهذا قال في الآية الأخرى لما قال جل وعلا فيه: إذ ابتلى إبراهيم ربه إلى آخره، لما قال إن وناله العهد، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. يعني الظالم من ذريتك ما ينال العهد. فالمقصود أن هذا الاستجابة ليست عامة، وإنما هي لمن اتبع الحق وآمن به، أما من جانبه فهو لا فرق بين كونه يكون ابن نبي أو ابن رجل أجنبي، لا فرق. فالبنوة وقرابة النسب ما تجدي شيئا، وإنما النافع الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا ضرب الله جل وعلا لنا مثلا امرأة نوح وامرأة لوط، ومثلا آخر امرأة فرعون، هذا مثل المؤمنين وذاك مثل الكافرين. يعني أن قرابة النسب ما تنفع، وإنما ينفع الإيمان. فقوله وجنوبه وبنية استجاب الله له، ولكن ليس عاما، كثير من ذريته كفروا بالله فما جانبوا الشرك. وقوله في الحديث، قال في الحديث، الحديث في صحيح مسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر. وهذا خطاب للصحابة، والصحابة هم أفضل الأمة، بل أفضل الناس مطلقا بعد الأنبياء، هم أفضل الخلق بعد الأنبياء. هذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص ودل عليه الواقع. ويخاطبهم يقول لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر لا يخاف عليه أنهم يعبدون الأصنام بعدما تبين لهم، وهذا أمر ظاهر. فسئل عن ما هو الشرك الأصغر، قال: الرياء. هذا جزء من الجواب، لأن الشرك الأصغر أنواعه كثيرة، وتعريفه يعني أن يعرف بتعريف جامع مانع صعب لكثرة أنواعه. ولهذا عدل العلماء إلى تعريفه بالأمثلة، فقالوا كيسير الريا، ما هو الريا كله، يسيره قليله، قليل الريا. وكذلك قول الرجل لولا الله وأنت، أو لولا كذا لصار كذا، والحلف بغير الله، وما أشبه ذلك من الأمور التي يكون من الشرك الأصغر، مع أن هذه كلها فيها تفاصيل ربما تأتي إن شاء الله. ثم قال عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. أما هذا أخوة ما أخاف عليكم الشرك، يعني وجه الدليل منه أن الشرك مخوف على الصالحين، فكيف بغيرهم؟ فإذن يجب النخاب. ولكن ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأصغر، والشرك الأصغر لا يجوز أن يتساهل فيه، فهو أكبر من الكبائر، نسأل الله السلامة. أما الآخر حديث مسعود فهو يدل على القرب من الموت، من مات وهو يدعو للناهي ندا دخل النار، لأن الموت أقرب من شراك نعل الإنسان، ما يدري أي لحظة يموت، ويموت قد يموت غير على غير استعداد، يموت وعنده من المخالفات والذنوب، حتى إن بعض العلماء أدخل الذنوب كلها في الشرك، لأن الإنسان إذا أقدم على فعل فيه مخالفة وقد علم ذلك، فمعنى ذلك أنه قدم هوى نفسه أو شهواته أو مراد فلان وفلان على أمر الله، وهذا نوع من الشرك. بل إذا بخل بالواجب الذي وجب عليه من زكاة ونحوها، من زكاة ونفقة وغيره، بخل بذلك ومنعه حب للمال، فمعنى ذلك أنه قدم حب المال على أمر الله، وهذا نوع من الشرك. فأنواع الشرك الأصغر كثيرة جدا لا حصر لها، فيجب الإنسان أن يتعرف عليها وأن يبتعد عنها. ولهذا سبق في تعريف تحقيق التوحيد أنه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك ومن الذنوب ومن البدع. فبهذا تعرف أن التعريف هذا تعريف مطابق، يعني هذا أيضا يدل عليه. وقوله ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أولا اللقاء، يقول علماء السنة كل لقاء في كتاب الله وفي سنة رسوله مضاف إلى الله يدل على المعاينة. ما المعاينة؟ يعني الرؤية، أنهم يرون ربهم، كما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: واعلموا أن كل واحد منكم سيلقى ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني التقوى معناها أن تجعل بينك وبين المخوف واقيا يقيك منه، هذا معنى أن اللقاء قريب، يعني ما بينك وبينه إلا الموت. ثم ردوا إلى أين؟ وهو القاهر فوق عباده، وأرسل إليهم حفظة، حفظة ليش؟ ملائكة، كما يبدون يتوفونهم يقبضون أرواحهم ثم ردوا إلى الله، فالرد قريب، وهذا نوع من اللقاء. وقد ثبتت الأحاديث الكثيرة في تفصيل هذا. نعم، المسائل في حديث ابن مسعود. ها؟ حديث ابن مسعود ذكر المسائل ابن حلال قليلة فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك. نعم. وعرفنا أن الرياء من الشرك أنه حتى الذنوب قد تدخل في الشرك ما سبق. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر، يعني أن الشرك فيه أكبر وأصغر. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الرياء ما هو؟ سيأتي باب مستقل في الرياء، ولكن قبل أن يأتي نقول الرياء هو التصنع للمخلوق أن يحسن عمله حتى يثنى عليه ويمدحونه، إما أن يكون متكلم فيقال ما شاء الله هذا فصيح وهذا بليغ وهذا عالم، وهذا النفوس تطلب العلو، تريد كل نفس تحب أن تكون هي فوق الآخرين، هذا داء كامن في كل نفس إن لم يعالج ويخاف الإنسان وقع فيه، والرياء أخص من هذا. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. نعم، لأنه ما بينك وبينها إلا الموت. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا معنى القرب، قرب الجنة والنار، يعني ما بينك وبينها إلا الموت أو اللقاء. نعم. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. يعني وعلل هذا بأن قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني هذه الأصنام. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه، يعني أن تفسير لا إله إلا الله مجانب الشرك وابتعاد عنه. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. نعم. الآية الذين هم بربهم لا يشركون. التعليق انتهينا منه. أمر إيه ما أنت؟ إيه كنا نقنع عليه لما قلنا هذا يخاف على الصالحين، والخطاب للصحابة رضوان الله عليهم. الحديث الذي بعده من مسعود يقول من مات وهو يدعو لله ندا، يعني هذا من القرب، قرب الموت الإنسان، والند هو المثيل ولو بصفة، ولو بصفة من الصفات. الند أن تجعل لله نديدا ولو بصفة من الصفات، فمات وهو يدعو مخلوقا فهو ند لله جل وعلا. هذا الظاهر، هذا يدخل في الشرك الأكبر، مات على هذا دخل النار، نسأل الله العافية. شيخنا بقيت 5 دقائق من هذه الفترة الأولى في أسئلة. نعم. شلون؟ يقول السائل أحسن الله إليكم ذكر بعض الشراح ذكر إيش؟ ذكر بعض الشراح لكتاب التوحيد أن ولكي ذكر في الحديث لأنهم كانوا يعتقدون أن الكي يشفي مطلقا، تخص بالذكر لأنه ينافي التوكل على الله، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أن الكي ذكر في الحديث لأنهم كانوا يعتقدون أن الكي يشفي مطلقا. يشفي مطلقا؟ لا، ما هو صحيح هذا، ما يقوله عاقل أن الكي يشفي مطلقا، ولكن الأمر مثل ما عرفنا كلنا نعرف أن الكي ما يشفي مطلقا، وإنما هو يتحرى، تحري منه، غير أنه فيه ألم النار ما يشبه غيره، ما يشبه غيره. بقي شيء؟ بقي سؤالين. طيب نقرأ باب اسم شيء نقرأ الباب ما أدري عنه الآن، بقي على الاستراحة خمس دقائق. إيه يمكننا أن نقرأ الباب. نقرأ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون نعم. أن يخوضوا النعم حسن الله عليك خير من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر وجوب التوحيد ثم ذكر أنه يكفر الذنوب، ثم ذكر يعني فضله وتكفيره الذنوب، ثم ذكر الخوف من الشرك، ناسب أنه يذكر الدعوة إليه. إذا أن الإنسان ما يقتصر على كونه هو يوحد في نفسه، لأن هذه سنة المصطفى، والمسلم يجب أن يكون له إرث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان إرثه أكثر فهو أفضل، ولكن ما يترك الأمر. فالدعاء للتوحيد يجب أن يكون يبذل حسب الاستطاعة، ومن أنقذ الله بدعوته رجلا واحدا كان خير له من الدنيا كما سيأتي. ولهذا قال: دعاء شهادة لا إله إلا الله، وشهادة لا إله إلا الله هي التوحيد، هي التوحيد. فبقي الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يدعو إليها فقط، ولا يدعو إلى ترك المنكرات والأمور العظام، لأن هذه هي الأصل والأساس كما سبق. ما استدل على هذا بقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قوله أدعو إلى آخره تفسيرا لقوله هذه سبيلي، هذه سبيلي يعني الدعوة إلى الله هي سبيله، وهي طريقه الذي سلك في حياته كلها. حياته دعوة إلى الله جل وعلا، وهي دعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، أن يوحدوا ربهم ويجتنبوا الشرك، لأن هذا إذا حصل الإنسان دل على سعادته، ولا سعادة ولا نجاة من العذاب الدنيوي والأخروي إلا بالتوحيد، فهو دعوة الرسل كله وهو واحد منه. ثم ذكر الحديث قل هذه سبيلي، هذه يعني الإشارة إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، لأن كل عمله دعوة، لأنه هو القدوة، فاقتديت به فهو دعوة، يدعو الناس إلى هذه سبيلي. وقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا كالتوطئة والتهيئة والاستعداد، لأن مخاطبة العلماء ليست كمخاطبة الجاهلين، يكون عندهم اعتراضات، يكون عندهم أسئلة، يكون عندهم شبه فيستعد. ثم هذا أيضا يدلنا على أن الدعاة إلى الله يجب أن يكون علماء يعلمون، يدعون بعلم، يدعون ببصيرة، وطريقة الرسل التي أمر بها، يدعون بالتي أحسن، لأن بعض الدعاة يسيء يعنف ويذكر أشياء قد تنفر فلا تقبل. فالدعوة هي ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة هنا لحياته كلها صلوات الله وسلامه عليه، فهو يدعو بقوله ويدعو بفعله، هو قول والفعل كلاهما دعوة له. ولهذا السنة قوله وفعله وتقريراته، إذا فعل شيء عنده وأقره فهو من دعوته. قال عن ابن عباس إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إرسال معاذ كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله في السنة العاشرة، وقيل في السنة التاسعة، صحيح أنه في السنة العاشرة، وقد أخبره قال إنك لعلك لا تراني بعد اليوم، فبكى معاذ رضي الله عنه، قال له لا تبكي، ولم يره، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن. ويقول فليكن أول ما تدعوهم إليه، يدل هذا على أنه لا فرق بين من كان عنده علم ولا من ليس عنده علم، أنه يدعى إلى هذا. ويدل أيضا على أنه يوجد من العلماء من لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لهذا قال تأتي قوم من أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني التوراة والإنجيل، يعني النصارى واليهود، وكانوا في اليمن كثيرون، دعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه العمل كله. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، توحيد الله يعني مثل قوله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا فرق بينهما. وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وهذا أيضا مثلها، كل هذه الروايات تدل على فقه الناقل، لأن ثم تدل على شيء آخر وهو أن كثيرا من الأحاديث تروى بالمعنى وليس بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قيل لشعبة أكل حديث تحدثنا به من لفظ الرسول؟ قال لا، لو حدثكم بما هو إلا لفظ الرسول ما حدثكم إلا ثلاثة أحاديث، لو قال 30 حديث هذا شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث يقولون. وهذه بمعنى واحد هذا الفاظ الثلاث. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني استجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله. فأعلمهم، الفاء هنا مرتبة على ما قبلها، يعني والمعنى أنهم إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ما تدعوهم إلى إقامة الصلاة، فدل على أن التوحيد هو الأساس. إذا لم يوحد الإنسان فلا فائدة في اجتهاده وفي بذله وفي أعماله كلها، لا فائدة فيها لأنها غير مقبولة وغير معتبرة. لا بد أن يأتي بالتوحيد أولا، فهذا شيء يجب أن يعلم. وقال إلى خمس صلوات في كل يوم وليلة، دلنا على أنه لا يجب على العباد إلا هذه الخمس، لا الوتر ولا غيره. ولكن هل يدخل في هذا صلاة العيدين فتكون غير واجبة لأنها ما ذكرت؟ بعض العلماء يقول لا ما تدخل، ويجعل صلاة العيدين من الفروض التي لا بد منها، وهذا هو قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. ولكن جمهور العلماء على غير ذلك، على أنها ليست واجبة إنما هي سنة. وفيه الرد على من أوجب الوتر. من الذي أوجب الوتر؟ أسمع، أرفع صوتي. الأحناف. إيه نعم، وحنيفة رحمه الله أوجب الوتر لأنه جاء كما في صحيح مسلم الوتر واجب بهذا اللفظ. ولكن الذين يجمعون بينه وبين هذا الحديث يقولون إنه يأتي سنة يقال إنها واجب للتأكيد، هذا تأويل حتى تتفق الأحاديث ولا تختلف، لأنه لو كان واجب هنا لا أعلمه. وقوله فأعلمهم يعني استجابوا للصلاة، أعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هنا رتب هذه الأمور الثلاثة بعضها على بعض، التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، ولم يذكر لا الصوم ولا الحج، مع أنه في آخر الأمر. فقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، من العلماء من يقول هنا أغنياءهم يعني أهل اليمن كما هو ظاهر الحديث، وفقراءهم هم أهل اليمن، فإذن لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر. وبعضهم يقول لا، الخطاب للمسلمين عموما يجوز نقلها إلى من هو أحوج. وقوله فإياك وكرائم، إيا تحذير، وكرائم الأموال هي أحاسنه وأطايبه، من كانت أحسن منظر في الكبر الخامة في الشعر في اللبن وغير ذلك فهي من الكرائم. وهذا دليل على أنه لا يؤخذ من في الزكاة أطيب المال، وإنما يجب أن يؤخذ الوسط، ليس شرار المال ولا خياره، يأخذ الوسط. وهذا أمر يتعين على الإنسان، عليه أن يتقي، فإن طابت نفسه بدفع الكريمة فلا بأس، ولكن العامل ما يفرض عليه، وإذا طابت نفسه بدفعها العامل يقبله ويكون له أجر، يعني الزائد يكون فضل وأجر. وقوله فإنه يعني في الشأن والأمر، أن الأمر أن دعوة المظلوم مستجابة، إنها يستجيب، ليس بينها وبينها حجاب، يعني أنها تستجاب. ما قال ولهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني يوم القتال الذي في خيبر، لأنهم قاتلوا ففتح بعض الحصون ثم قاتلوا فلم يفتح، فلما صار في الليل قال لهم صلى الله عليه وسلم لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله. هذا كل مسلم يجب أن يحب الله ورسوله، هذا ما في ميزة، ولكن الميزة في القسم الثاني يحبه الله ورسوله. وإذا قال مثلا أخبر الرسول أن رجلا يحبه الله أو أنه رجل من أهل الجنة، كل واحد يريد أن يكون هو، لأن هذا أمر متيقن بخلاف العمل ما يدري هل العمل يقبل ولا لا يقبل، لأن العمل يسول له آفات وله موانع كثيرة. فإذا جاء مثله، وهذا سبب حرص الصحابة على أنها تدفع له، كل واحد يريد أن تدفع له الراية في ذلك اليوم لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي تدفع له يحبه الله ورسوله. فسعوا لها ولكن ما حصلت لهم، حصلت لمن لم يسعى لها وهو علي بن أبي طالب. لما حضروا وكل واحد يود أن تدفع إليه، حتى قال عمر رأيتني أتطاول أمام رسول الله لينظر إلي لعله يدفع إلي الراية، فإني لم أحب الإمارة إلا ذلك اليوم. فبات الناس يدوخون، فسر المؤلف يدوخون بأنه يخوضون، ليلتهم يعني أكثر ليلتهم، أيهم يطاع، كل واحد يريد لعلها تدفع إليه. فلما حضروا الصباح قال أين علي بن أبي طالب، أنه استبعد عدم حضوره، لأنه من كبار الصحابة ومن وجهائهم ومن وهو ابن عم رسول الله وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، هو إذن صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم قريبة، فيستبعد أنه يكون لا يراه. فقالوا يشتكي عينيه، وهذا يدلنا على أن الرسول لا يعلم الغيب، ولا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله، لهذا جهل لم يعرف أنه عينيه مريضة. وجاء أن علي رضي الله عنه كان اشتكى عينيه وهو في المدينة فتخلف، ثم بعد ذلك قال أنا تخلف عن رسول الله، فخرج وهو أرمد، فأجوزي بهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، دفع له الراية، دل على أنه يحب الله ورسوله والله يحبه ورسوله. وهذا في رد على الخوارج، شلون الخوارج؟ لأنهم كفروه، الخوارج كفروا علي، قالوا إنك كفرت لأنك حكمت الرجال، ومن حكم الرجال يكون كافرا. الخوارج جهلة يذكرون النصوص يطبقونها على المسلمين، نصوصهم للكافرين. هذا من العجيب، يعني مما يدلك على حرص الصحابة. الرسول بشرهم بالفتح، ومع ذلك صار اهتمامهم في أنها تدفع، كل واحد يريد أن تدفع عليه الراية، ما هو بالفتح. أليس الفتح أعظم؟ ولكن كون الإنسان يعين يقال أنت أحبك الله ورسوله، هذا فضل عظيم، ولا سيما إذا أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيره ما هو موثوق به. اشتغلوا عن الفتح بهذه البشارة، كل واحد يريد أن يكون، هذا ظاهر في فضلهم رضي الله عنه. وقوله لا أعطين الراية، هذا قسم يدل على أن الإنسان يجوز له أن يقسم ولو لم يطلب منه القسم. لا أعطين الراية، والراية هل هي العلم ولا غيره؟ قال بعض العلماء إنها اثنان، يعني غير العلم، وبعضهم يجعلها واحد. فسر المؤلف يدوكون، قال يخوضون، أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد يرجو مسرعين. قال أين علي بن أبي طالب؟ أنه ما رآه. فقالوا، فقيل يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، وفي رواية فأرسل إليه، لأنه جاء به سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، جاء به يقوده لا يبصر شيئا، أخذ يده يدوق، ولهذا قال فأتي به فبصق في عينيه، يعني تفل فيها في عينيه، فبرأ في الحال كأن لم يكن به شيء. وهذا أيضا من أعلام النبوة. جاء عن علي أنه قال لم أشتكي عيني من ذلك اليوم، يعني بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم عدت إلى أنها منعت الشكوى مطلقا، كما أنه قال أيضا ولم أبرد. وقوله ودعا له، يعني أنه مع التفلة دعا، اللهم اشفه، اللهم عافه، وما أشبه ذلك. وقوله فبرأ، برأ هكذا بالفتح كأن لم يكن به وجع، يعني كأنه لم يصاب بشيء، فأعطاه الراية فقال انفذ على رأسه، انفذ يعني امضي بهدوء وبعزيمة وبطمأنينة وثقة بالله جل وعلا، انفذ على رسلك يعني على رفقك وهيئتك حتى تنزل بساحتهم. الساحة هي الوسعة التي أمام البيت، ثم ادعوهم إلى الإسلام. فيه دليل على الدعوة، وإن كانت سبقت الدعوة، دعوتهم إليه. ثم أقسم فقال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وهذا دليل أيضا على وجوب الدعوة، وإخبار المدعو بالواجبات والمستحبات والمحرمات، هذا معناه. يخبرهم بذلك أن هذا يجب عليكم أن تفعلوه، لأنه أمر الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحق الله هو كل واجب، كل واجب أوجبه العباد فهو حق على العبد أن يؤديه على الوجه المطلوب. وقوله فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم هي النوق الإبل، لما كانت نوقا ولا جمالا. ويقول النووي وغيره رحمه الله المعنى أنه خير لك من الدنيا لو حيزت لك وتصدقت بها في سبيل الله. هل هذا المقصود؟ الظاهر أنه ليس هذا المقصود، أن خير لك من الدنيا لو حيزت لك وتصرفت بها حيث تريد، صدقة وغير صدقة، إن هذا هو الظاهر. أما تعيين يعني الشيء هذا يحتاج إلى دليل. نعم. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذا من قوله السابق، يعني من عدة أماكن في الحديث كله يدل على هذا. في قوله يدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فأدعوهم إلى الله، كل هذه تدل على هذا. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، يعني على بصيرة، ولكن قوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني معطوف على البصيرة ولا معطوف على أدعو؟ قيل هذا وقيل هذا وكله حق. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، يعني من دلائل حسنه أنه تنزيه لله، ومن قبائح الشرك أنه مسبة لله، نسأل الله العافية. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، يعني لأن من حب قوما فهو منهم، ومن اجتمع بهم وخلطهم ناله من أخلاقهم ومن أفعالهم ما يناله. فهذا من السر الذي أمر للمسلم أنه لا يجامع المشرك ولا يكون معه. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم بات بين أظهر المشركين، لا تترى ناراه ما إلا في سبيل الله، يعني ما تكون مقابل الله قريبا منه، تكون بعيدا عنه. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء، هذا سبق يعني. نعم. التاسعة أن معنى الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أي واحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها، يعني يكون من العلماء وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعلم، أو بنزل يكون من أهل الكتاب، يعني من أهل العلم. نعم. 11 التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم، لأنه بدأ بالتوحيد ثم بالصلاة ثم بالزكاة. نعم. 12 البدءة بالأهم فالأهم. نعم. 13 مصرف الزكاة. 14 كشف العالم الشبهات عن المتعلم. 15 النهي عن كرائم الأموال. 16 اتقاء دعوة المظلوم. 17 الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. هذا يحتاج إلى شرح هذه المسألة. يقصد بهذا أنه في خيبر أصاب الصحابة وباء، لأن خيبر كانت موبئة، فيها غيول، فيها مستنقعات، فيها ملاريا، ثم الملاريا دي أصيبوا بها، وكذلك أصابهم جوع شديد، نفد ما معهم من أزواد، حتى إنهم نحروا الحمير وأوقدوا عليه النيران، فلما رآها رسول الله سأل قالوا إنهم يوقدون على الحمير، فأمر مناديا ينادي أنها حرام، وأمر أن تكفى القدور وتكسر. قالوا يا رسول الله ألا نغسلها؟ قال بلى. كذلك التأبي من الفتح أخذوا أياما وهم يقاتلون، وهذا وهم سادة الناس وعظماهم معهم سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالتهم هذه الأشياء. كل هذا يدل على أن الأمر بيد الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له عن الله شيء، إنما هو عبد يأمره الله جل وعلا بما يأمر، وتجري عليه أحكامه وأقداره، وكذلك صحابته الفضيل. هذا وجه الدليل منه. نعم نعم. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة، يعني لأنه لما دفعها إلى علي فتح الله عليه. نعم. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، الأعلام يعني أعلام النبوة دلائلها. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله تعالى عنه. نعم. الثانية والعشرون فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في دوقهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، الأدب عند القتال، عدم الضجيج وعدم التهور، وكون واثقا بالله جل وعلا. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، يعني هذه الدعوة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، لأن الدعوة قد بلغته، فمن بلغته الدعوة وجاز أنه يدهم على غفلة ويقتل، أما إذا لم يكن كذلك يجب أن يدعى قبل القتال كما جاء تفصيلها في حديث أخرى. نعم، سيأتي هذا إن شاء الله. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، لأن اليهود دعاهم وهم في المدينة ذلك وغيرة ولكنهم استجابوا، مع ذلك أمره أن يدعوهم. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، معرفة بحق الله يعني أن حق الله يجب أن يعلم حتى يعمل به. نعم. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، فكيف إذا اهتدى عليه رجال؟ وهذا كله يدلك على الأجور العظيمة التي لا يمكن أن تقدر، التي تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل رجل أسلم وعمل للرسول مثل أجره ومثل ما يعمل إلى يوم القيامة. نعم. الثلاثون الحلف على الفتية، حلف على الفتية يقول والله لئن يهدي الله لك وإن لم يهد. نعم. بقي لماذا ما ذكر الصوم والحج في الحديث؟ قال بعض العلماء لأن بعض الرواة اختصر الحديث، وهل هذا جواب؟ يقولون هذا ليس جوابا، لأن هذا يجعلنا ما نثق بالحديث ولا بالرواة، ويجعل كل من أراد أنه يقول قال إن الرواة عملوا عملوا. بل الجواب أن من التزم هذه الأمور، التزم التوحيد والتزم الصلاة والزكاة وغيرها أيسر، سيستلزم البقية فلا يلزم، هذا شيء. ثاني أن الصوم يكون في سنة مرة، ولكن هذا الجواب ما يستقيم مع الزكاة، لأن الزكاة كذلك سنة مرة. أما الحج فهو كذلك يقولون لا يجب إلا في العمر مرة واحدة، والجواب العام هو الأول، أن من عرف التوحيد وفعل الصلاة بقية الواجبات تكون عليه سهلة، سيعملها بكل ارتياح وبكل قبول. هذا هو الجبول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.